رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. والعراقي جمع عرقوة، والعرقوة هي الدلو. خد بالك، جمع عرقوة، والعرقوة للدلو هو الخشبة المعروضة على فم الدلو، وهما عرقوتان. عرقوتان يعني المثنى عرقوتان، عرقوة يبقى المثنى عرقوتان، الجمع عراقي، وهي الخشبة التي تكون كالصليب. وهذه يعني هذه تجدونها اين؟ الجماعة بتوع المعمار الذين يعملون في المعمار وفي الارافة ومشاكل ذلك، تجد جايبين صفايح، صفايح بتاعت السمنة او الزيت، ويجعل عليها صليب خشب علشان بيدقها من اربع اجناب، مش كده؟ بحيث تبقى يستطيع انه ايه يشيلها، ويقدر العامل يرفعها، وهكذا. يعني بنقول لكم برضو على الاشياء اللي موجودة يعني. نعم. فهذه كانت موجودة قديما، توضع ثم تربط بالحبس ثم تلقى في البئر ثم يجذب. فطبعا لما بتبقى على هيئة صليب بتبقى امكن، بعكس لما تبقى خشبة واحدة مستطيلة، من الممكن ان يحدث ايه، ان الدلو يحدث فيه حالة انبعاج يتفعص، مش كده؟ لك لو شلت ومليت المية بسكر وجيت ترفع، لو هي معمولة بجنب واحد يحدث ايه، تقوص منك، ولو قوصت ما تشيلش المية كاملة، لانها ايه هتنبعج كذا، واضح؟ تطول كده منك، فهذا يجعلها ايه مش هتشيل المية بقوة. لكن لما تجعل عليك صليب يبقى انت جعلتها متمكنة، فمسكت من الجوانب في الصفيحة الاربعة. يقول رأيت كأن دلوا دلي من السماء. فجاء ابو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. ويقال لمن شرب شرب حتى امتلأت بطنه، كأن الأضلاع انتفخت، الأضلاع تمكنت وأخذت حقها من الماء، فيقال تضلع، يعني امتلأت ايه؟ امتلأ ما بين الأضلاع، لأن الأضلاع القفص الصدري، أضلاع الإنسان قفص الصدري، فتجد الإنسان كأن الايه؟ يعني الشرب والبطن انتفخت، فخد حقه من ايه؟ من الماء. فطبعا عمر أبو بكر الصديق شرب شربا ضعيفا، لأن الفترة التي مكثها في الخلافة يعني ما تجاوزت سنتين إلا قليلة. أما عمر فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بإطالة زمن الخلافة حتى تجاوزت العشر سنوات. قال فشرب حتى تضلع. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. مكث 12 عاما، مش كده؟ فشرب حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه، يعني جذبت منه وأخذت منه، فانتشطت منه، فانتضح عليه منها شيء، انتضح عليه منها شيء، فانتشطت منه بمعنى جذبت. قال الخطابي انتشاط الدلو اضطرابها حتى ينطبح ماؤها، حدث جذب، فبكذا انت نتيجة انها ايه ترتشط عليه، واخدين بالكم؟ وهذا يدل على الفتن التي حدثت في زمان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء علي فاخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء، يعني انتضح عليه الماء، يعني اصابه رذاذ الماء وترش عليه من الماء. ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن الجرمي فيه جهالة، ومن طريقه ايضا اخرجه الامام احمد، يعني الحديث سنده ضعيف. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة،

ويكلم الرسول اشفق على عمر وجسع. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله غضب والغضب ظهر على وجهه، فجسع على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله انا كنت اظلم مرتين، انا اللي ظلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم ينظر الى كلام ابي بكر وانما وجه الكلام للصحابه، ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت ووساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فهل انتم يا طب ما عمر صاحبك يا رسول الله. لكن لا، فاكر لما قال لخالد بن الوليد دعوا لي اصحابي يا خالد، مع ان خالد من اصحابي، لكن لما يختلف مع عبد الرحمن بن عوف او الزبير بن العوام او حد من الاوائل، مين خالد امام هؤلاء الاوائل؟ يبقى يقول لو دعوا لي اصحابي. الصحبة ايه؟ درجات ومراتب. هنا اصبحت الصحبة واحد بس اللي هو ابو بكر. فشوف قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم، هل انتم تاركوا لي صاحبي، مع ان عمر من اعظم اصحابي، لكن لما يختلف عمر مع ابي بكر يبقى مين الصاحب هنا؟ لانه في القرآن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، هو صاحبه الوحيد اللي ذكر في القرآن، مش كده ولا ايه؟ مع ان الصحبة للجميع وشرف الصحبة الاعظم للعشرة المبشرين بالجنة، مش كده ولا لا؟ واعظمهم ابو بكر ثم عمر. لكن لما يحدث خلاف بين ابي بكر وعمر لا بقى، يبقى ابو بكر هو الصاحب هنا. فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما اوذي بعدها؟ حدش قرب ناحية ابي بكر الصديق ابدا، محدش يغضبه، محدش يقدر يغضب ابا بكر الصديق بعد ذلك أبداً. لا بالقول ولا بالفعل. يبقى ابو بكر الصديق هو الذي يستحق، هو الافضل، محدش يستطيع من الصحابة انه يتصور ان هناك من هو افضل من ابي بكر. شفتم بقى ضلال الشيعة الرافضة الذين مش بيؤذوا ابا بكر الصديق بتفضيل عليه لا، ده بيكفروا ابا بكر الصديق تكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ومعنى غامر يعني غاضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. ده صاحب الشرح بيقول كده، يضيق هذا المختصر عن ذكر فضائل ابي بكر الصديق. ارجعوا الى في المطولات الكتب التي تحدثت عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوعات. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسنح. السنح مكان على بعد ميل من المدينة، مكان اسمه السنح، واخدين بالكم، طرف من اطراف المدينة في العوالي، احيانا يقولون السنح بالعوالي، مكان في عالي المدينة. يقول وابو بكر كان يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قبض، كان ابو بكر في بيته بالسنح، فذكرت الحديث، حديث طويل في الصحيحين، الى ان قالت واجتمع الانصار الى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا امير ومنكم امير، فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر، ابو بكر سكته. ما في مواقف ما ينفعش فيها غير ابو بكر الصديق. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الخبر ده وفي الحديث ده اللي اختصره المؤلف، انه جاء كان في بيته فجاء فوجد عمر يخطب ويقول رضي الله عنه من قال ان محمدا قد مات ساضربه بالسيف واقتله، فان الذين يقولون هذا القول هم المنافقون، الى اخر ما قال. وكلامه هذا كان، خدوا بالكم، يعني هو لم يستطع ان يضبط نفسه فتكلم بهذا الكلام، ومع ذلك كان هذا الكلام له وقعه، كان المسلمون في حاجة الى كلامه، ثم كانوا في حاجة الى خطبة ابي بكر الصديق كما قالت سيدة عائشة، فكلام عمر اسكت المنافقين. لولا عمر وكلام عمر، لولا ان الله عز وجل وفق عمر لكي يقول هذا الكلام، ما الذي شوف انت تنظر ان عمر ايه، لن يستطع ان يضبط نفسه وقال هذا الكلام. هذا الكلام الذي قيل الله سبحانه وتعالى اراده لتخويف المنافقين، لان المنافقين حينما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعملوا فتنة في المدينة ويعملوا فتنة كبيرة، لكن لما عمر يقول اللي هيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات هقطع رقبته، كل المنافقين كشوا، مش واخدين بالكم. فجاء ابو بكر فصعد المنبر